بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. الحضور من أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحق، من أجل أن ندرس سيرته ونعرف قدره ونتقرب من حياته يستحق والله. ساعة كل أسبوع لأجل رسول الله لا شيء، ساعة كل أسبوع نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء. تخيل كم ساعة في اليوم، كم يوم بالأسبوع، أنت ساعة واحدة بس، من أجلك يا رسول الله سأحضر هنا كل أسبوع لمدة 4 إلى 5 أسابيع، أتعلم جوانب من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر: في ليلة أضحيان، ليلة مقمرة، يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحراء. تخيل ليلة قمرة صافية. يقول: فخرج النبي يلبس بردة حمراء. أبيك تتخيل الجو، السماء صافية، الليلة كانت 14-15 ليلة من ليالي البيض مقمرة، ما أجمل القمر في هذه الليلة، لكن هناك قمر أجمل منه على الأرض يمشي. يقول: فأخذت أنظر إلى رسول الله وأنظر إلى القمر، فإذا النبي أجمل من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة يقارنونه بالقمر، فإذا هو بلا شك أجمل وأحسن وأحلى من القمر نفسه. وصفه الله عز وجل بوصف عظيم، وصف لسانه فقال: ما ينطق عن الهوى، وصف عينه فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وصف قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وصفه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وصف رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أقسم به فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لن نركز بترتيب مقسم، لا، مرة هكذا، مرة هكذا، مرة من تقشفه داخل البيت، مرة في تعامله مع أهله داخل البيت، مرة عن صلاته داخل البيت، مرة عن أكله وشربه، مرة عن لبسه داخل البيت. هذا البيت الصغير، وكان عنده 9 أزواج، كيف كان يعيش داخل البيت؟ تقول عائشة في يوم من الأيام، تقول: جاءتنا سودة. سودة من؟ بنت زمعة، تزوجها قبل عائشة بعد خديجة. تقول: دخلت علينا سودة يوم من الأيام البيت، تقول: فلما دخلت جلس النبي بيني وبينها. أبيك تتخيل عليه الصلاة والسلام، فوضع رجلا في حجري والأخرى في حجرها. تقول: فصنعت حريرة طعاما، نوع من أنواع الطعام، طعام حلو، فقلت لسودة: كلي، أكلي. قالت: لا أريد، حين أنا مسوية ومتعبة نفسي وما تأكلين؟ قال: لتأكلن أو لألطخن به وجهك. تمزح معها، النبي صلى الله عليه وسلم ساكت يطالعهم. قال: أما تأكلين أو ألطخ في وجهك؟ قالت: ما بأكل. فأخذت شيئا فحطت على وجهها، فرفع النبي رجله عن سودة، يعني خذي حقك منها، فأخذت سودة شيئا من الحرير ولطخت به وجه عائشة، والنبي يضحك صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. هل رأيت بيتا لحاكم، لمن يقود الدنيا، لأعظم رسول، داخل بيته طبيعة البشر وجمال النفس وصفاء القلب، وأي ضحك هذا بين زوجتيه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول خذي حقك منها، وهو يضحك بأبي هو وأمي كما وصفه الله. وإنك لعلى خلق عظيم. بيت صغير كل غرفة واحدة، في بابين، بيت عائشة، باب على المسجد وباب من الخلف، باب غربي على المسجد وباب شرقي من الخلف، خلف يطلع على جهة بيوت الثانية ممر. الباب الأول الغربي على المسجد، يدخل منه على المسجد، تعرف سقفه؟ يقول الحسن دخلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكانت يدي تلامس السقف. شوف شلون قصير، من جريد، من جريد وطين، ولطخ بنوع من الشعر خارجه. بيت قديم ما في شيء، تدخل داخل البيت ترى نطعا جلدا معلقا فيه شيئا من شعير، ترى فراشا على الأرض، فراشه من أدم جلد يابس، حشوه ليف، وسادته نفس الشيء من أدم جلد حشوه ليف، وعندهم حصير يفرشون بالنهار ويطون بالليل، وفي نطع أيضا جلد معلق. أحيانا كان ينام على الفراش لحشو ليف، وأحيانا كان ينام على الحصير، وأحيانا كان ينام على النطع. مرة دخل عليه عمر فرآه نائما على الحصير، أثر في جنبه، تخيل حصير يابس نائم عليه على الأرض، والجو حار ويعرق عليه الصلاة والسلام، وعرقه مثل طيب المسك، ورآه نائما فقال قد أثر في جنبه، قال يا رسول الله ملوك فارس والروم على سرائر من حرير وأنت على هذا الحصير. يعني حز في خاطره عمر رضي الله عنه فغضب، غضب عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر، يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية دخل عليه ابن مسعود رواية أخرى فقال له يا رسول الله هل لا أذنتنا سمحت لنا فنبسط تحتك ألين، من نسوي لك فراش أحسن، فراشك يابس نجعل لك فراشا ألين منه. فقال له يا ابن مسعود ما لي ولي الدنيا، شبي في الدنيا أنا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها يمتثل أمر الله. ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير، ورزق ربك خير وأبقى. كان يجوع أحيانا، يقول الصحابة نراه يلتوي، يقول عمر رأيته يلتوي، يعني يعصر بطنه من شدة الجوع، من شدة الجوع. يصلي الفجر أحيانا فترتفع الشمس يجلس في المسجد، ثم بعد طلوع الشمس يصلي ويرجع البيت، فيسأل عائشة أو أي واحدة كانت بيومها أعندك طعام؟ البيت كله في شيء؟ فتبحث فتقول لا، لا شعير، لا تمر، لا قمح، ماكو شيء، ماكو شيء. عندك طعام؟ تقول ما في، البيت فاضي. ما يزعل، ما يتضايق، ما يشتكي، لا، يقول فإني صائم. الله أكبر، مو لازم طعام. يمر الشهر، الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، شهرين لا يوقد في بيته نار. يوم من الأيام قال لإحدى زوجاتي ائتيني بالطعام، فجاءوه بالطعام يابس، فسألهم: عندكم إدام؟ أي شيء، مرقة، أي شيء نخلطه بها؟ طعم يابس. شوف أفضل إنسان، ها، أفضل من مشى على الأرض، هذا بيته داخل. شوف ثلاجاتنا اليوم، شوف موائدنا، شوف طعامنا، وشوف الخدم، شوف الغرف، شوف المراكب. ترى احنا عايشين عيشة ملوك، والله عيشة ملوك، بل ربما الملوك ما يعيشون عيشتنا. فقال لزوجاته: ما عندكم إدام؟ أي شيء؟ بحثت ما وجدت إلا الخل. تعرفون الخل، من يتحمل الخل؟ فجيء بالخل فخلطه بالطعام، بس علشان ما يضايق زوجته وعشان ما يبين لها أنه هو متضايق، أخذ يأكل ويقول لها وهو مبتسم: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، أي خل، نعم الأدم الخل، حتى يدخل السرور على قلب زوجته، حتى ما يشعرها أن الطعام هذا ما يعجبني. ما عاب طعاما قط عمره بحياته، والله لو الطعام فيه عيب، لو التمر فيه سوس، ما عاب طعاما قط. إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. أي حياة يعيشها داخل البيت. يوم من الأيام مر أبو بكر، تعرفون من أبو بكر؟ أبو عائشة حبيب النبي، مر على البيت. شوف القصة عجيبة، فسمع صوت من؟ صوت ابنته عائشة طالع برا البيت. فغضب أبو بكر، استأذن ودخل، شاف عائشة يعني تتناقش مع النبي عليه الصلاة والسلام عادي، بس شوية رفع صوتها. فغضب أبو بكر، دخل على بنته مباشرة، رايح لها: ترفعين صوتك على رسول الله؟ ترفعين صوتك على رسول الله؟ غاضب أبو بكر، دخل على بنت عائشة مباشرة. من جاء أمامه؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام على طول أمامه، يحول بينه وبين من؟ وبين عائشة، مع أن عائشة رافع صوتها. بس شوف الآن الحب، شوف داخل البيت شنو يصير. ففهم أبو بكر أن النبي مراضي، أحد يقرب عند حتى لو بنتك، لكن تبقى الحبيبة، تبقى الغالية، هي تبقى بالنسبة للنبي مو أي وحدة. فعرف أبو بكر الأمر وطلع، طلع وزعلان: شلون بنتي تفعل هذا الفعل؟ فلما ذهب قال النبي لعائشة: أما ترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ شفتني سويت؟ وقفت بينك وبينه. ثم لا زال، يقول الراوي، لا زال يترضاها. الله أكبر، يترضى من؟ عائشة. النبي يترضى عائشة؟ هذا أكمل البشر، خير من مشى على الأرض. مو من الرجولة تقول عساها رضت ولا ما رضت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم غير. اليوم نتكلم عن حضارة، نتكلم عن إنسان، نتكلم عن أكمل بشر، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. لا زال يترضى من؟ زوجته. يقول: فلما كلمها ضحكت عائشة على طول، ضحكت عائشة فضحك معها. بعد شوي يمر أبو بكر يسمع ضحكهم، دخل مرة ثانية البيت، قال: تضحكان؟ أشركاني في ضحككما كما أشركتماني في حربكما. الحين أبي أعرف ليش تضحكون، قبل شوي هوشة، الحين ضحك، الحين أبي أعرف الضحك، مثل ما دخلتموني في الهوشة اللي قبل شوي. وضحك الثلاثة في بيت من؟ هذا بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يستحق أن يقول الله عنه: وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. في حياته النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من رغيف رقيق. شفت اليوم الخبز المطاحن اللي عندنا؟ هذا ما شافه. خبز الناعم في حياته ما شبع منه. يوم من الأيام جاع فما وجد في بيته طعام، ذهب يبحث فوجد يهوديا عنده شعير، فطلب منه شعيرا فقال اليهودي: أعندك ثمن؟ عندك تدفع لي؟ قال: لا. قال: ارهنني أي شيء، أبي رهن عشان شعير. فرهنه درعه، تخيلت، درعه عند اليهودي. ومات النبي، هذا آخر أيامه، ومات النبي ودرعه ظل مرهونا عند من؟ عند ذلك اليهودي. حق، لكن شعير ما عنده. تأتي فقيرة تطرق الباب على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تطرق الباب عليه، تفتح الباب من؟ عائشة. تسألها عائشة، نعم، عندها بنتين صغار واقفين جنبها، فتسأل عائشة تقول: نعم. قالت: عندك طعام؟ فإني وبناتي وبنتاي جائعين. فبحثت عائشة في البيت كله، ما لقت إلا تمرة واحدة. هذا بيت الحبيب، بيته كله تمرة بس. قال: فما وجدت إلا تمرة. تقول: فأعطيت التمرة لها، تفضلي. تقول: فإذا بها تنظر تمرة وبنتين، شو تسوي وهي جوعانة بعد؟ فشقت التمرة نصفين وأعطت كل طفلة نصفا، فأخذت تأكله من الجوع، وظلت هي طاوية جائعة. فذهبت فدمعت عين عائشة، فلما رجع النبي أخبرته بالخبر، فقال لها: يا عائشة، من عال جاريتين فأحسن إليهما كن له وجاء من النار يوم القيامة. وجاء من النار يوم القيامة. شوف العرب إيش كانوا يسوون مع البنات. العرب كانوا إذا الواحد يأكل بنية عرب يظنون أن هذه عار، هذه عيب، ما يقول حق ربعه، شنو جاك؟ مو لازم. وإذا زاد فيه يعني الكره للبنت دفنها وهي حية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة كان متزوجا من خديجة رضي الله عنها، وكل أولاده من خديجة، ورزقه الله عز وجل منها بنات، لكن كم كان يحب بناته. فاطمة كان إذا جاءت يستقبلها، يقوم لها ويجلسها عنده، وإذا أرادت أن تخرج يقوم معها بنته. منو فينا يسويها اليوم؟ منو فينا اللي بنته متزوجة وتجي تزوره يجي يستقبلها ويقعدها عنده، ولما تطلع يروح معها للسيارة؟ من منا يفعلها؟ هذا الحبيب في زمن بغض النساء، في زمن دفن البنات، في زمن الموؤودة، كان يقوم مع ابنته إلى أن تخرج ويقول: فاطمة مني وأنا منها، هي سيدة نساء العالمين. يوم من الأيام، شوف بعض القصص داخل بيته صلى الله عليه وسلم، تقول: يصلي الليل، طبعا إذا نام شلون ينام؟ كان ينام على جنبه الأيمن ويضع يده تحت جنبه، هذا إذا كان أول الليل، إذا عرس من الليل يعني من بداية الليل ينام هكذا. فإذا صلى الليل ورجع يبي ينام شوي قبل الفجر ما ينام نفس الشيء، ينصب ذراعه، يرفع راسه، لأن ما بقى على الفجر إلا شوي، فما يأخذ راحته بنومة ثقيلة، ينام نومة خفيفة، فينصب ذراعه حتى لا ينام، يغفو إغفاءة قبل أذان الفجر. فيأتيه بلال فيؤذنه بالفجر. تقول عائشة: كان إذا صلى الليل وأراد أن يوتر يوقظ عائشة: يا عائشة يا عائشة قم صلي الوتر، قم صلي الوتر، لأن الله أمره. وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها. يوم من الأيام استيقظ بالليل، سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها. عائشة تصلي الوتر وترجع تنام، وأحيانا ما عليها صلاة، تقول عائشة فيصلي الوتر فيأتي لينام قبل الفجر، فإن رآني يقظانة، هذه عادته، إذا شاف عائشة مستيقظة يقول أخذ يتحدث معي حتى الفجر، يسولف معها، وإن رآني نائمة نام، هذه طبيعته. إذا شافها سهرانة مستيقظة أخذ يتحدث معها، وإن رآها نائمة نام معها. عائشة تحبه، تحب حب جم، ولهذا كانت أحيانا تصاب بالغيرة، وطبيعة المرأة من شدة حبها لرسول الله كانت أحيانا تنسى نفسها وتصاب بالغيرة، يحق لها، هذا رسول الله. إذا الصحابة غاروا لما راح مكة وظنوا أنه بعد الفتح سيمكث فيها بكوا وأخذوا يتكلمون غيرة، راح لأهله ما راح يرجع معنا المدينة، أخذوا يتكلمون غيرة لحبهم لرسول الله. شلون عائشة ما تغار؟ يوم من الأيام وبالليل ظلمة في البيت، طبعا بيتها صغير، تقول في ليلة من الليالي أخذت أبحث عنه، وكل ليلة عندها إذا استيقظت بالليل ما شافتها تدور عليه. تخاف من شنو عائشة؟ في أحيانا تخاف أنه تركها وذهب إلى أحدى زوجاته، مرأة أكمل النساء، صح، من أكمل النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا حديث، ومع هذا أحيانا كانت تغار بالليل تدور عليه، تقول فبحثت عنه ليلة، تقول فوجدته آخر الليل وضعت يدي فإذا هو راكع أو ساجد، وسمعته يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تقول فقلت في نفسي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، أنا غيران عليك أنك رايح عند واحدة من زوجاتك وأنت مع ربك تصلي تركع وتسجد. شفت هذا البيت العجيب، بيت عظيم، يوم من الأيام تبحث عنه، تبحث عنه، تبحث، حتى وقعت على رأسه عليه الصلاة والسلام، فعلم، علم أنه قاعد تدور عليه وخايف أنه طلع، فقال لها عليه الصلاة والسلام ما بالك يا عائشة قد جاءك شيطانك، يقول لها في الليل، شوف المزاح بينه وبين عائشة، قال قد جاءك شيطانك، شوف عائشة شلون ذكية، عائشة بعد قالت وأنت أما لك شيطان يا رسول الله، تبي تغير الموضوع، قالت أما لك شيطان يا رسول الله، قال نعم لكن الله أعانني عليه فأسلم. شوف الحوار الجميل، ها، ما يصير زعل وصراخ ونجرة واتهام قال لها جاءك الشيطان، قالت أنت ما عندك شيطان، على طول تحور الحديث ومشى معاها عليه الصلاة والسلام. ما في لليوم موجود إساءة الظن، بل تصدق ما كان يدخل بيته إلا بعد أن ينبه أهله، تدري يعني شنو؟ يقول الراوي ما كان يتخونهم، مثل بعض الرجال اليوم اللي شاك بزوجته شو يسوي؟ اللي ما يثق فيها يدخل بدون ما تدري، يبي يشوفها شو تسوي. أما في بيت النبوة الثقة يعني عمياء مثل ما يسمونها، ما كان يدخل بيته حتى يعلمهم، فإذا دخل سلم وبيده السواك أول ما يدخل ينظف فمه، ينظف فمه ليش؟ عائشة تقول كان يذهب للصلاة فيقبل زوجته ويذهب يصلي ولا يتوضأ. أملككم لأربه. وكنت إذا شربت من إناء يبحث عن موضع في فيشرب منه، يدور وين شربت عائشة رضي الله عنها فيشرب بنفس المكان. أسألكم بالله، هذا أي بيت هذا؟ نتكلم عن عبادة؟ نتكلم عن خلق؟ تسأل عائشة تقول، طبعا أكثر الأحاديث في بيت عائشة أكثر من روت، كانت حافظة وكانت صغيرة سن وعندها ملكة حفظ، وكانت تسأل كثيرا، تدري الأمة راح تحتاج بعدين، ولهذا صارت فقيهة النساء، بل حتى الرجال الصحابة يسألونها في الفقه، أبو هريرة يرجع لها، ابن عمر يرجع لها في الفقه والدين والعلم. عائشة هذه الصديقة تقول عندما سئلت كيف كان رسول الله في بيته، تقول عائشة رضي الله عنها كان في بيته يقوم بخدمة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه، تخيل، ويكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا، خلاص أذن المؤذن صلاة. ما كان يصلي في البيت الفرض أبدا، وكان ينكر على من يصلي الفرض في بيته، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم. أما النافلة فكان غالبا لا يصليها إلا في بيته. سئلت هل يصلي الضحى؟ نعم. يوم من الأيام تقول صلى الليل فسمعته يقرأ ويبكي، تقول فنظرت فإذا هو قد بلى لحيته، وعائشة مستلقية، تقول فبكى حتى بل حجره، ثيابه تبللت من الدموع، تقول فبكى حتى بل الأرض، دموع على الأرض، شو البكاء هذا؟ تقول فسجد، فسمعته هي جنبه، سمعته في السجود يقول اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، ترى إحنا يبكي علشاننا، اللهم أمتي أمتي. ابن مسعود في ليلة يقول سمعناه يبكي بكاء فحزننا عليه، أسفنا عليه، فقلنا له في الصباح يا رسول الله أسفنا عليك البارحة، ماذا كنت تقرأ؟ إيش كنت تسوي؟ شنو كنت تقرأ؟ قال كنت أقرأ آية واحدة، كان يرددها ويبكي. تدري الآية في من؟ آية تحكي أخبار أمته، آية رأف فيها لأمته فبكى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يرددها ويبكي. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في ليلة من الليالي طلع من البيت، عائشة دخل البيت سوى نفسه نايم عليه الصلاة والسلام، شافها نامت طلع، أول ما ظن أن عائشة نائمة طلع، عائشة ما كانت نائمة، شافته طلع تبعته، قالت رايح حق واحدة من زوجاته. حب عائشة لرسول الله كبير، تقول فتبعته، النبي وين يروحي وراء، وين يروحي وراء بالليل، تقول فرأيته يذهب إلى المقبرة البقيع، فجلس في المقبرة ينظر إلى الأموات ويدعو الله عز وجل لهم، ثم ينظر لهم ثم يدعو لهم هكذا، ثم ينظر لهم ثم يدعو لهم، شوي طالع القبور شوي يدعو لهم. عائشة تنظر، عائشة ناطرة، لما علمت أنه قفل سيرجع رجعت، رأى النبي ظلا فأسرع، فأسرعت، النبي يخفف هي تخفف، يسرع هي تسرع، حتى دخلت البيت فنزعت خمارها ورجعت مرة ثانية على الفراش كانها نائمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآها. شو تسوي عائشة؟ ما تقدر خلاص، كانت مسرعة رضي الله عنها. فقال لها: يا عائشة، ما لك ما لك رابية، يعني تتنفسين بقوة، حشيا رابية يا عائشة، لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. يعني أتعلميني شنو كنت مسوية ولا رب العالمين يخبرني؟ فأخبرته بالخبر. ظننت يا رسول الله أنك ذاهبا إلى جئت، إذن أنت السواد الذي رأيته؟ قالت: نعم. ثم قالت عائشة، قال النبي، قال: أظننت يا عائشة أن يحيف الله عليك ورسوله؟ صار الحين حديث، حديث جميل بينه وبينها. والله لو واحد غيرها، والله لو زوج آخر، والله لو أي إنسان اليوم، لو أحسن الناس خلقا لاحقتها تبي تعرف وين رايح ويكتشفها بعدين، تخيلوا شنو راح يصير في معاها. لكن لأنه أكمل الناس خلقا، ما في مثله، ما في مثله الأرض كلها. قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الله يظلمك؟ رسول الله يظلمك؟ قالت: لا يا رسول الله. ولكن ثم قالت: مهما يكن، مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني أي شيء يكتمونه الناس يعلمه الله. قال: نعم يا عائشة، أظننت أن الله يحيف عليك ورسوله؟ شفت الحوار الجميل بينه وبين عائشة رضي الله عنها. يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام أهل الحبشة يلعبون ويرقصون، فقال لعائشة: يا عائشة، تريدين أن تنظري؟ تبي تشوفين؟ قالت: نعم يا رسول الله، ليش لا، ودي أن أرى. فوضعها على كتفه واستندت على ظهره، كانت صغيرة عائشة، صغيرة في العمر وضعيفة في الجسد، فرقت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عاتقه تنظر إلى أهل الحبشة يتراقصون. شوف المرح في هذا البيت، شوف الحب، شوف البيت الجميل، مو بيت الكآبة. بعض البيوت اليوم، مو بعض البيوت اليوم، ما في أي نوع من أنواع المرح بين الزوج والزوجة، حب ماكو، كلام جميل ما في. ينظر، تنظر لأهل الحبشة يتراقصون وهي على كتفه مستندة. فلما نظرت بعد مدة قال: اكتفيت؟ قالت: لا. طبعا عائشة شافت، طيب ليش تبي تطولين؟ تبي توري ضرائرها شنو قدري عند رسول الله. قالت: خل أطول. وكل شوي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كل أدب، كل أدب واحترام: اكتفيتي؟ لا بعد. ويستمر عليه الصلاة والسلام: خليها أبدا، ولا يغضب عليها عليه الصلاة والسلام، والله ما في رحمة أعظم من رحمته، ولا خلق أجمل من خلقه، ولا أدب أحلى من أدبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أم معبد كانت مشركة قبل إسلامها، لما مر النبي عليها مع أبو بكر في الهجرة، مروا على خيمتها، زوجها مو موجود، فسلم النبي وأبو بكر معهم الدليل، شو اسمه؟ عبد الله بن أريقط، ابن أريقط، نعم، دليل. فجاء الثلاثة إلى هذه الخيمة، قال: عندك شيء؟ ما عندي شيء. وين الشياه؟ أخذها يعني زوجي يمشي بها، ما في شياه إلا هذه الشاة العجفاء مريضة لا فيها لبن ولا شيء، تركها لأنها ما تتحمل حتى المشي. فقال النبي: استأذن، تأذنين لي بها؟ قالت: تفضل. هي ما تعرفه، فجاء بها شاة ضعيفة عجفاء مريضة ما تمشي، ما فيها قطرة لبن، قطرة ما فيها. فمسح النبي على ضرعها ودعا لها وقال لها: ائتني بإناء، جيبي الإناء. فأخذ يحلب وملأ الإناء باللبن، فقال لصاحبه: اشرب. أبو بكر شرب. قال لابن أريقط: اشرب. شرب حتى ارتوى. قال للمرأة اشربي، فشربت حتى ارتوت، ثم شرب حتى ارتوى، وإذا بالشاة قد امتلأ ضرعها بعد أن حلبها، وامتلأ الخير في خيمتها. فلما ذهب والمرأة مو مصدقة، من هذا الرجل الذي جاء إلينا؟ فجاء زوجها بعد فترة فوجد الإناء مليئا باللبن. قال من أين هذا؟ من وين؟ قال من الشاة. وأي شاة؟ العجفاء. ما صدق الرجل، نظر فإذا الضرع قد امتلأ. قال ما الخبر؟ فأخبرته بمن مر. قال صفيه لي. هي كانت مشركة بعدين أسلمت، فأخذت تقول صفات من أجمل الصفات، مع أن ما شافته إلا شوي، من كلامها أنه مليح الوجه، قسيم وسيم، يعني جسمه مقسم مركب، ما في شيء، يعني الله أعطاه من الجسم مليح الوجه قسيم وسيم. وأخذت تصف في عينيه دعج، يعني سواد العينين، في أشفاره وطف، يعني رموش طويلة، ثم قالت في صوته صحل، يعني صوت فيه بحة، يسمونه رخيم الصوت اليوم، صوت جميل. وأخذت تصف تصف، مع أن ما شافته إلا شوي، لكن ما شاء الله عليها ما خلت شيء فيه، أخذت تصفه من أجمل الصفات. ارجع لصفات أمي معبد، وكانت مشركة مو مسلمة. أجمل الصفات الخلقية صفات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول إذا صمت عليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. الله أكبر. حتى أن واحد من الصحابة يوم من الأيام، يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، فإذا أحد الصحابة تدري صار فيه؟ ارتعد، لأن صوت النبي وهيبته تخلي اللي أمامه ارتعد. فقال تعال تعال، إنما أنا عبد، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، أرد أنواع الطعام أمي كانت تأكله، خفف شوي، هدي من روعك، لا تخف، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. تأتي بنت صغيرة تمسك إيده، ماذا تريدين؟ لي حاجة. قال اذهبي إلى أي مكان شئتي أقضي لك حاجتك، تأخذ على زاوية وتسأله حاجتها ويجيبها صلى الله عليه وسلم. يمر على الصبيان يسلم عليهم بأبي هو وأمي، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إحدى زوجاتها اسمها صفية، تعرفون من صفية؟ بنت حيي بن أخطب زعيم قومها اليهودي، أسلمت وتزوجها عليه الصلاة والسلام. تقول صفية رأت رؤيا أنها تتزوج محمد، رأت كأن القمر في السماء سقط في حجرها، فسألت، قالوا تتزوجين عظيما، ومن أعظم منه صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما تزوجها أخذها يبي يوديها بيته، جابوا لها البعير، بعيرها، عشان تركب صفية، فإذا بها صفية صوامة قوامة، صارت من أشد الناس صلاة وقياما، جاءت لتركب البعير، فجاء بردائه يسترها. شوف شلون زوجته حافظ عليها، والأغرب وضع أثنى ركبته على الأرض لتطأ برجلها، تحط رجلها على ركبته وتقوم على البعير. شفت الأدب؟ شفت الخلق؟ شفت التواضع؟ شفت احترام الزوجة؟ اليوم يقولون حنا نحترم المرة، منع لا، حط رجله على الأرض وقدام الناس سترها، ووضع وثنى ركبته، فقامت صفية ومتزوجها وضعت رجلها على ركبته، على رجله، ورقت على البعير. وإنك لعلى خلق وإنك لعلى خلق عظيم. من مثله؟ والله ما فيه. يوم من الأيام على الخطبة يخطب في المنبر، توه واحدة مسويت له منبر جديد من خشب، كان على شنو يوقف؟ كان يوقف على جذع. جت واحدة امرأة ما شاء الله عندها ولد ونجار، وقالت أسوي له منبر أحلى منه، سوت له مثل الكرسي يصعد عليه. من اللي زعل؟ الجذع زعل، حتى الجماد ما يتحمل فراقه. إذا الحجر يسلم عليه، إذا الحجر يسلم عليه، إذا البعير يبكي يشتكي له، إذا الحمامة ترفرف تشتكي أخذ ولدها، إذا الجذع يحن إليه. يقول الصحابة فسمعنا صوتا في المسجد، الصحابة سمعوا الصوت. إخوان معجزة، يسمع الصحابة صوت من؟ صوت حنين، صوت مو عارف من وين الصوت. فعلم النبي أنه صوت الجذع الشجرة. هل تركه؟ هل أسكته؟ تعرف إيش سوى؟ نزل من المنبر إلى الجذع يضمه ويسكته. وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في العبادة في البيت عبادة، في الأكل زهد، في الطعام ماكو شيء، في الأثاث شايفينه، في مع زوجاته أعظم الناس خلقا. كان كثيرا ما يجمع الزوجات كلهم مع بعض، كلهم يجمعهن ويتحدث إليهن ويسامرهن. وكان يقول لأصحابه لا سمر بعد العشاء، لا حد يسهر يضيع وقته، لا تسهرون، إياك والسهر. وفي رواية إلا في ثلاث، تبي تسهر بثلاث ولا لا تسهر؟ مداعبة أهله، زوجتك وعيالك، أولى من أي واحد، أو إكرام ضيف، ضيف وغصبا عليك تقعد وياه، أو طلب علم، غيرها لا تسهر. اليوم الناس اللي في المجمعات والقهاوي والتلفزيونات هذا كله كلام فاضي. كان إذا سمر، سمر مع زوجاته، يحادثهن ويؤانسهن. عند الكثير من حياته صلى الله عليه وسلم. لكن الأسبوع القادم والذي بعده ثم الذي بعده، أنا أنصح جيب زوجتك وعيالك، خلونا نجلس مع النبي. اليوم تدرون هذين اللي قاعدين يسبونه ويشتمونه ويستهزئون به، ترى مساكين ما عرفوا، والله مساكين ما عرفوا من هذا النبي. لو عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا والله ما تجروا عليه، يدعون حب آله ويسبونه هو. كذابين صح؟ والله كذابين. تدعي ادعاء أنك تحب آله وتأتي وتسبه. والأغرب من هذا، يأتي شقيهم في لندن فيدافع عنه لسبه لرسول الله، أي كذب هذا؟ ويقولون نحن نحب آل البيت. لا والله كذابين، لا تحبون ولا تحبون آل بيته، أنتم دسائس على هذه الأمة أصلا، لستم من أمة محمد أصلا. نحن هذه الأمة نعتبر من رفع صوته على رسول الله في الحديث، لو تقول له حديث ويرفع صوته على الحديث، نخشى أن يحبط الله عمله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نحبه، نتبع سنته، نقرأ سيرته، نتخلق بخلقه في عبادته، في صلاته، في والإخوان مرتبين لكم برنامج جميل في كل جانب من جوانبه صلى الله عليه وآله وسلم. كل أربعاء في رياض الجنة في هذا المكان نعيش روضة من رياض الجنة في ذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.